إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، وجاء من توضأ فليمضمض. يعني جاء الأمر بالوجوب والأمر بالاستنشاق، مع أن الأمر بالاستنشاق أقوى. على كل حال الذي يشتركون فيه ما جاء في الآية، ما جاء في الآية فاغسلوا وجوهكم. هل من مسمى الوجه الفم والأنف؟ غض النظر عما ورد من النص الخاص، هذا لفظ مجمل يشمل الدائرة كلها، الوجه. فهل يدخل فيه الأنف والفم؟ فنقول بوجوب المضمضة والاستنشاق لأنه داخل في الأمر. هذا الإجمال بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، والأمر قطعا للوجوب بغسل الوجه. نعم، وما دخل فيه في هذا بيانا للإجمال، وإجمال الواجب واجب بلا شك، إجمال الواجب بلا شك واجب. من يقول بأن الوجه ما تحصل به المواجهة ولا يمكن أن يدخل الفم والأنف في هذا المجال لأنه لا تحصل به مواجهة؟ أنت تواجه ضيفك أو من يقابلك في طريق أو في مسجد أو في أي مكان فاغرا فاك؟ لا، فهم يقولون أن الفم ليس من الوجه وكذلك الأنف، فلا يدخل في بيان الواجب الذي هو غسل الوجه. من قال بدخول الفم والأنف بالوجه قالوا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله، وبيان الواجب واجب. يقول العيني إنهم أوجبوهما في الغسل بالنص لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا نص على المضمضة والاستنشاق، نص عام. نعم، مجمل. أي طهروا أبدانكم، وهذا يشمل الأنف والفم. وقد حققناه فيما مضى، الشيخ ابن باز رحمه الله علق على فتح الباري في هذا الموضع على قول ابن حجر، قال فيه نظر، فيه نظر، والصواب وجوبهما. ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة لأن غسله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل المأمور به في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهر. فالذي يظهر وجوب المضمضة والاستنشاق، لكن يبقى هل وجوب المضمضة والاستنشاق وجوب فرضية مثل الأعضاء الأربعة، مثل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أو أنه وجوب يأثم بتركه ولا يبطل الوضوء به؟ هذا محل نظر. وهل يستوي في هذا الغسل والوضوء؟ لأن الآية تحدثت عن الوضوء في قول فاغسلوا وجوهكم. الغسل فيه غسل جميع البدن ومنه الوجه. نعم. قال الحافظ ابن حجر استدل بالحديث على استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض لقوله في الروايات المذكورة في ذلك ثم دلك يده بالأرض وبالحائط. قال ابن دقيق العيد وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة، قد يؤخذ من الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل في الجنابة لأن الأصل عدم التكرار، وفيه خلاف انتهى. وسيأتي مسألة الدلك في أطراف الحديث فلا نطيل فيها. قال ابن حجر وقد أبعد من استدل بالحديث على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج. ما الذي في الحديث؟ غسل فرجه. نعم، ثم غسل وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، هل هذا يدل على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة؟ هو غسل فعل. أو نقول هذا من بيان المجمل في الأمر بغسل، هذا يختلف عن ذاك. نعم، هذه مسألة جانبية لا يتناولها اللفظ بإجماله. قال ابن حجر: وقد أبعد من استدل بالحديث على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج، لأن الغسل ليس مقصورا على النجاسة، ما كل ما يغسل نجس، قد يغسل الشيء لنجاسته، يغسل الشيء لاستقذاره، ولا هذا لا يختص هذا بالنجس، ليس مقصورا على إزالة النجاسة. وقوله في حديث الباب وما أصاب من أذى ليس بظاهر في النجاسة أيضا، لأن المستقذر أذى. وتعقبه العيني بقوله: قلت هذا القائل هو الذي أبعد. ابن حجر يقول: أبعد من استدل به على النجاسة، على نجاسة الأمرين. يقول العيني: تعقبه بقوله: قلت هذا القائل هو الذي أبعد، لأن من استدل بنجاسة المني أو على رطوبة الفرج ما اكتفى بهذا في احتجاجه، وقد ذكرناه فيما مضى مستقصى. والعلماء يختلفون في ذلك، في طهارة المني ونجاسته، فقال الحنفية: إن المني نجس سواء من الإنسان أو من الحيوانات كلها. الحنفية يقولون نجس سواء كان من الإنسان أو من الحيوانات كلها، وعاملوه معاملة البول دون التفرقة بين مأكول اللحم وغير مأكوله، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر، لكن عند بعضهم نعم نجس كالشافعية. المقصود أن المالكية قالوا كذلك: المني نجس إذا كان من آدمي أو من حرام، من حيوان محرم الأكل، بغير خلاف. أما مني مباح الأكل ففيه خلاف، فقيل بطهارته وقيل بنجاسته للاستقذار والاستحالة إلى فساد، وهو المشهور. وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة، وهو المذهب عندهم، أن مني الإنسان طاهر سواء كان من الذكر أم من الأنثى. استدل من قال بنجاسته، بنجاسة المني، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ومن قال بطهارته استدل بحديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه بدون غسل، بدون غسل. وهذا أوضح في الاستدلال، لأن الفرك لا يزيل العين، بينما الغسل قد يكون لنجاسة أو لغيرها أو الاستقذار. وقد عقد الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته، مناظرة طويلة يمكن 7 صفحات. ومثل هذه المناظرات التي يعقدها العلماء تتردد: هل هي حقيقية أو خيالية حقيقية. وهو ابن القيم يكثر من عقد المناظرات، وتجده في شفاء العليل مناظرة بين سني وجبري، وبين سني ومرجئ. المقصود أن المناظرات عند ابن القيم كثيرة، ويتردد في كونها حقيقية أو من نسج الخيال يقرب بها العلم ويوضحه، والعلماء يتسامحون في مثل هذا. الأصل أنها حقيقية بناء على الأصل والظاهر، لكن العلماء يتسامحون في أمور من الأبواب، من أبواب العلم، ويتجاوزون في تجاوز الحقيقة. فمثلا المقامات، المقامات مقامات الحريري، مقامات الزمخشري، مقامات السيوطي، مقامات فلان، مقامات فلان، يتجاوزون فيه. هل هي حقيقية؟ لا، ليست حقيقية قطعا، وإنما يفترضون شخصا ينسجون على لسانه مناظرات بين اثنين، أو أمور معروفة ما تحتاج إلى بيان، لأن المقامات مشهورة. نعم، هي مخالفة للواقع. حدث الحارث بن همام قال، الحريري، لا حارث ولا همام ولا قال ولا قيل ولا، لكن تجاوز العلماء في مثل هذه التجاوزات للصدق والكذب من أجل الفائدة العظمى المترتبة على ذلك. في المقامات تجاوزوا، قد يتجاوزون في مناظرات، لكن هل يشترط أن يبين أنها افتراضية أو أنها غير حقيقية؟ ما يبين، يعرف القارئ. لكن إذا لاحظت أساليبهم، يقول حدث الحارث، ما يقول حدثنا الحارث بن همام. وهل مفيدة في تنمية العقل والنقاش والحوار تثري من يقرأها يستفيد فائدة كبرى، وفيها فوائد علمية وفوائد لغوية وأحيانا فقهية. فقال مدعي الطهارة، الذي يقول بطهارة المني، يقول المني مبدأ خلق بشر، فكان طاهرا كالتراب. شيخنا الكريم، ما رأيك أن نبدأ هذه المناظرة والحديث عنها في اللقاء القادم، لأن وقت الحلقة معنا انتهى إن شئتم حفظكم الله. إذن هنا نصل مستمعينا الكرام إلى ختم هذه الحلقة، التي قد تفضل فيها بشرح كتاب التجريدي الصريح لحديث الجامع الصحيح، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، جزاه الله عنا خير الجزاء ومتع الله به ونفع الله به. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.